الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن الأنعام وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ

تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم قل يا إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان

المولى ونعم النصير.